السلام عليكم. السلام عليكم. عادة بتجاوبوا في المرة الثالثة. السلام عليكم. تمام، أنا حفظتكم خلاص، لازم ثلاث مرات. هنبتدي بإجابة سؤال كان مبعوت لي في السيشن اللي فاتت، وناخد برضو ممكن منكم سؤال أو اتنين، وبعدين نتكلم على تيمور لانك. واحد بيتكلم بيسأل السؤال: ما سر انتشار الدين المسيحي في شرق أوروبا وبشكل كبير، على الرغم أن المسيحيين لا يملكون أخلاق المسلمين في التعامل؟ النصرانية دخلت شرق أوروبا والأناضول كله بتنصر قسطنطين الأول اللي هو حكم الدولة الرومانية سنة 324، وصار دين الدولة الرسمي النصرانية، وما فيش حد يجوز له أن يخرج عن هذا الاختيار، نفس اللي عملته أسبانيا في أمريكا اللاتينية والبرتغال طبعا في البرازيل، اللي هو ما عندكش أوبشن تاني، يا هتبقى كاثوليكي يا هتتقتل. والدولة البيزنطية نفس القصة، يا هتبقى نصراني يا هتموت. فالدولة البيزنطية نشرت المسيحية بهذه الطريقة في كل أملاكها، وطبعا في شمال أفريقيا، وكان عندنا في مصر تحاول مش بس بقى تفرض النصرانية، تفرض المذهب بتاعها، حتى النصارى اللي النصارى وما هو على مذهب تاني مش مقبول. عشان كده عندنا الأديرة في مصر القديمة اللي موجودة قبل الفتح الإسلامي كلها موجودة في الصحراء، وادي النطرون في حتة في الصحراء. ليه؟ لأنه بيهربوا من الضغط البيزنطي الرهيب عليهم في لتغيير الملة بالقهر. لما دخلت الدولة العثمانية، الكلام ده كان قديم بقى قوي، بنتكلم الدولة العثمانية داخلة سنة 1300 وشوية، وإحنا بنتكلم على أن قسطنطين نصر شرق أوروبا من سنة 300 وشوية، يعني 1000 سنة. فخلاص دينهم النصرانية من 1000 سنة. فده سر انتشار الدين في هذه المناطق بقوة الدولة البيزنطية. قبل ما نتكلم على تيمور لانك، حد عنده سؤال فيما سبق؟ الأرض الإسلامية، هو بيسأل السؤال: ما تعريف الأرض الإسلامية؟ الأرض الإسلامية هي اللي دخلها المسلمون بشكل شرعي وحكمت بالإسلام، يعني في فترة من الفترات ده اسمه فتح إسلامي، خلاص صارت الأرض إسلامية. احنا خدناها بسبب شرعي، يعني خدناها زي مثلا ما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم خيبر، في أماكن في خيبر دخلها فتحا، حصل قتال. طبعا أنا ليه رحت خيبر قتلتهم؟ عشان هم جم قتلوني في الأحزاب، وأنا كنت برد على قتال، أنا ما بدأتش اليهود بقتال، فرحت خيبر ففتحت حصنين، اللي فتحتهم دولت بالحرب صاروا أرض إسلامية، والتي لم تفتح بالحرب وفي اتفاقية ومعاهدة بيننا خلاص دي مش أرض إسلامية، دي بينا اتفاقية. الاتفاقية بقى حسب بنودها، الرسول صلى الله عليه وسلم اتفق في الاتفاقية دي ان ناخد نص الثمار وانتوا تاخدوا نص الثمار، ربع وثلاث ارباع، حسب ما اللي بيتفقوا. بس وضعت معاهدة سلم بين الطرفين، خلاص دي ارض نصرانية او ارض يهودية او ارض كذا بالاتفاق. لكن الارض اللي انا خدتها عنوة نتيجة قتال شرعي، خلي بالك شرعي يعني ديني بيأمرني بيه، ده أرض إسلامية. لتفسير هذه الجملة الشرعية ديت، في عهد عمر بن عبد العزيز دخل المسلمون إلى سمرقند بسبب غير شرعي، ادوهم يعني كانوا سمرقند بيحاربونا، فاديناهم مهلة 3 أيام، واتفقنا على كده إن عندك 3 أيام أنا مش هحاربك فيها، تمام؟ فخلاص احنا في حل هدنة 3 أيام. في 3 أيام دولت الجيش الإسلامي لقى فرصة، أم داخل سمرقند ومحتلها وحكمها، اهل سمرقند راحوا اشتكوا لعمر بن عبد العزيز، قالوا له والله انت دخلنا هدنه 3 ايام وهم كسروا الهدنه قبل ميعادها واحتلوا البلد وحكموها. ما قالوش حكمت بالاسلام خلاص، لا، خرج الجيش من سمرقند وقال لهم لا خلاص معاكم حق، بعد ما سيطرنا سيبنا لان ديننا بيامرنا اننا نسيب فسيبنا. طبعا ده مش موجود في التاريخ كله، النماذج دي ما فيش حد بيعمل كده. فدخل خرج عمر بن عبد العزيز، لما خرج اهل البلد قالوا لا ده مش دين ارضي، الشغل ده مش شغل ارضي، شغل سماوي، فاسلموا. لكن حتى لو لم يسلموا خلاص مش هنخش الارضي الا بعد المهله اللي هنتفق عليها مع بعض، تمام؟ فديت الارض. فالبلاد اللي دخلها المسلمون في الدوله في شرق اوروبا كلها كانت محاربه. المبرر الشرعي لوجود الدولة العثمانية في داخل الشرق أوروبا كله موجود، ما عندناش فيه مشكلة. إن كل البلاد حتى دلوقتي في الحرب اللي اتحصلت من شوية دي، نيكوبلس ادت المبرر الشرعي للدولة العثمانية تخش المجر، تخش النمسا، تخش إن شاء الله إنجلترا وفرنسا، تمام؟ لأن هم كلهم بعتين جيوش اهوت عندي هنا في الأرض بيحاربوني. لو انا اروح احاربكم هناك ما تقوليش انا مستغرب انت ازاي جاي لي، ما انت اللي جيت الاول، تمام؟ طيب خلاص عشان نلحق اخر سؤال بقى، اتفضل. لا، الخليفة عباسي ما ظهرش كلمة خليفة في الكتب إلا 1512 لما سليم الأول شال الخليفة العباسي. لحد دلوقتي هو سلطان والخليفة العباسي في مكانه، مفيش مشكلة، ما ادعاش الخلافة يعني. وعلى فكرة كلمة خليفة أصلا حتى في زمن سليم الأول وسليمان والبعدين ما اتقالتش، ما كانوش بيتكلموا على أنهم خليفة يعني، هو رئيس دولة سلطان وخلاص على كده. لم تظهر كلمة الخلافة العثمانية بهذا الترم يعني الخلافة إلا في لحظات ضعف الدولة العثمانية، وخاصة في زمن عبد الحميد الثاني، عشان تحريك العواطف عند المسلمين، نقع بقى خلاص الحقونا ده احنا الخلافة. لكن في تاريخ الدولة العثمانية كله، عشان كده أنا في القصة في مقدمة الكتاب كاتب هذه المقدمة، احترت أسميها إيه؟ سميها الخلافة العثمانية، قصة الخلافة العثمانية، ولا قصة الإمارة العثمانية، ولا قصة الدولة العثمانية، ولا قصة الإمبراطورية العثمانية زي ما بيقولوا أوتومان إمباير. فلقيت في الاخر اسلم حاجه هي قصه الدوله العثمانيه، لان في مراحل من مراحلها ما كانتش امبراطوريه، وفي مراحل من مراحلها ما كانتش اماره، صارت اكبر من اماره. وموضوع الخلافه ده في اختلاف كبير جدا، وانا شخصيا مش شايف كلمه الخلافه مناسبه للوصف. الخلافه زي ما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم لها معايير معينه، ودي حقبه زمنيه انتهت. تيجي دول قوية والدول عادلة ماشي أهلا وسهلا، بس هو قال كده الخلافة من بعد 30 سنة، وقال إن هو الخلفاء ستكون خلافة راشدة ما شاء الله لها أن تكون على منهاج النبوة، ثم ترفع، ثم يكون ملكا عاضا، اللي هو منه الدولة العثمانية. يعني عاضا؟ عاضا يعني يعض عليه في عائلته، فلا يخرج الملك إلا لأولادي أو إخواته، عيلته يعني، ده الملك العضوض. مش لازم يكون ظالم، يعني كلمة عضوض مش معناها ظالم. دولة صالحة جدا وملك عضوض، حكم ملكي يعني، حكم ملكي يعني بيورث أولاده، ثم ترفع، يجي وقت ترفع فيه الملك العضوض، ثم يكون حكما جبريا اللي احنا عايشين فيه، حكم عسكري يعني، جبريا يعني عسكريا، حكم عسكري، ثم ترفع، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. طيب، خلافة على منهاج النبوة في رأيي خلافة عيسى عليه السلام، متعجل بيها يبقى احنا ان شاء الله في نهاية الدنيا. الخلافة على منهاج النبوة مش معنى كده ان مش هتقومش دولة كويسة وقوية ومحترمة وعادلة، بس خلافة بمعنى الخلافة الراشدة اللي هي ما فيهاش اخطاء شرعيه مطلقا، وواخد الكتاب والسنه تمام، ما في احد عنده قدره على تنفيذ هذا الوعد النبوي غير عيسى عليه السلام. والله عشان بس الطموحات بتاعتنا تبقى في حجمها الشرعي. اتفضل. كلام صادم طبعا. لا لا بالعكس، مين قال كده؟ انا لسه بقول الدوله ممكن تبقى عادله وماشيه على القران والسنه. هي ما في مشكله ان يكون في دول عديده، هدي ده اللي عايز اوصل لحضرتك ليه. ما في مشكله ان يكون في دول عديده موجوده متعايشه مع بعضها في السلميه ومتعاونه. انا بكلمك على واقع تعيشه الأمة وستعيشه. ماشي، عشان بس الموضوع اللي اتفتح، الواقع الذي عاشته الأمة. يا إما أنت بتقول بقى كده هوت إن من ساعة الخلافة الأموية وما بعدها إحنا على طول دايما في دولتين وثلاثة وأربعة موجودين وعشرة وعشرين وخمسين، والوضع هيفضل كده، هيفضل كده، لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال الخلافة من بعد 30 سنة. هو حدد أرقام. أنت محتاج علم شرعي عشان تعرف تاخد حكم. العلم الشرعي مبني على ما صح من الأحاديث النبوية، فهو حدد. كويس. ما انا فاهم، انا قصدي انا بقول ان انت بتسعى الى شيء، واقعيا هو قال لك ان انت مع سعيك للشيء نبؤتي انه مش هيحصل، بس انت اسعى اليه. فانت اسعى الى الشيء وهو النبؤ، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الا يجعل البأس بين المسلمين شديدا، فلم يستجب له في هذه الدعوة، فسيظل البأس بين المسلمين شديدا والحرب بينهم على مدار السنوات. مش معنى كده بقى ناخد هذا النص وابتدي حارب أخويا من منطلق الحديث ده، لا، أنت مطالب بالصفح وتوسيع الصدر وإقامة علاقات ودية. بس إقامة علاقات ودية معناها أن في كيانين موجودين، خلاص ده واقع، لن تستطيع أن أنت تجعل المسلمين كلهم، حتى في زمن الدولة العباسية، زمن الدولة العثمانية، الدولة العثمانية، حتى في زمن اللي هي دخلت على مصر والشام، وهو في مسلمين كتير جدا عايشين في الشرق، عايشين في اندونيسيا، عايشين في مش تحت سيطرة الدولة العثمانية، ومسلمين وزي الفل، مفيش مشكلة، وعندهم ممكن حكم عادل او حكم ظالم. والدولة العباسية نفسها اللي بتضم المسلمين عندها حكم عادل في فترات وعندها حكم ظالم، فهي دولة ويتوارث فيها الناس الحكم، وتوارث الحكم بشكل اجباري كذا ان يكون في عيلة واحدة، هذا مخالف للشريعة. لكن خلاص هو ده واقع، ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال هيكون ملك عاض، يعني يكون كل واحد يورث اولاده. مش معنى هو هذه النبوءه ان هيحصل كده، ما بيدفعكش انك تعمل كده، بس بيقول لك ده اللي هيحصل، انت اجتهد على كان انت تعمل، ان تدي الحكم اللي مش لازم يكون من العيله، او مش لازم يكون الابن، او مش لازم يكون كذا، اجتهد ان يكون كده، بس في نهايه الموضوع هتعيشوا حقبه من الزمن بهذه الصوره. ثم وصف صلى الله عليه وسلم هيحصل هذا الخلافة على منهج النبوة، ثم يحصل ملك عضوض، ثم يحصل حكم جبري، ثم يحصل خلافة على منهج النبوة، ثم سكت صلى الله عليه وسلم. فهو قارئ لك تاريخ الدنيا، سكت، انتهت الدنيا، انتهى الملف. لو كان لسه في مراحل تانية، ان هيطلع بعد كده في سوء من الحال، وبعدين بعد كده يظهر عيسى يصلح، كان كمل الفترات بتاعتها. لا، انا معايا الاحاديث، ده الموضوع ده في عاملين في بحث طويل جدا. خطر هذا الموضوع، انا بكلمك لان الاكسبكتيشنز بتاعتك لو معينه، اكسبكتيشنز معينه وانت مش عارف تحققها لانك بتصطدم مع نبوءه هتحصل، فانت عايز تفهم الشرع النص بطريقه تانية وما بيحصلش، بيجيب احباط عند الناس. لما يكون الاكسبكتيشنز بتاعتي ان انا هعمل خلافه على منها، هتيجي في يوم من الايام ونشوف خلافه على منهاج النبوه، الخلافه الراشده قبل قصة عيسى عليه السلام وقبل العدل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه لما ينزل عيسى عليه السلام ويحكم الأرض بالإسلام، واخد بالك؟ وما بيحصلش هذا الموضوع، كل شوية أنا شايف المسلمين بيتجهوا إلى الأسوأ إلى الأسوأ إلى الأسوأ، فبيجي لي إحباط لأن الإكسبكتيشنز بتاعتي مش واقعية مع النبوءة. فالصح العلاج الصح إن رجعك لما هو متوقع، ما هو متوقع. انا مثلا زي ما قلت قبل كده في مثال في احد المحاضرات في الزياره ديت، يعني في احد المساجد، الواحد عنده مثلا نقول مثلا بنك، يعني عنده دايبيتس، عنده سكر، فبيروح للدكتور، السكر البنكرياس بتاعه ما عادش موجود خلاص، حصل له تدمير كامل. فالدكتور بيقول له والله احنا هناخد ايه، هناخد انسولين تعويضي للشغل اللي بيعمله البنكرياس، وهتتعيش زي الفل كويس جدا، تاخد الانسولين وتتعايش، بس في نظام غذائي كذا، في رياضه هتعملها، في كذا كذا كذا، ضوابط معينه، وهتمتنع عن السكريات والنشويات، وهدي له ضوابط معينه، وهتعيش سعيد جدا جدا عادي جدا بهذه الضوابط. ده المريض ده يخرج يعيش سعيد، وياخد انسولين كل يوم يتشك، ياخد انسولين والحمد لله، وكل شويه يقيس السكر بتاعه، السكر مظبوط، هابي، تمام؟ لكن لو انا بقى قلت له لا تعالى بقى انا هديك قرصين يخلوا البنكرياس ده يرجع زي الفل وخلاص ينتج، وان شاء الله المرحله الجايه دي كلها عمليه يومين ثلاثه، كلها شهرين ثلاثه، والدواء ده هيجيب نتيجه والبنكرياس هيرجع تمام. خد الدواء شهرين وثلاثه وسنتين وثلاثه وعشرين ثلاثين سنه وعمال ياخد في الدواء والبنكرياس ما بيخفش، البنكرياس زي ما هو، هيجي له احباط لان اديته هوب غير منطقي. فالهوبس اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ادها لي في هذا الملف واضحه في الشريعه، لما بتقراها بتحس ان الوضع الامثل يا ريت كل المسلمين يتحدوا مع بعض من غير صدام ولا صراع. بس انا قلت من شويه لا نعيش في مجتمع مثالي، مش مجتمع واقعي على الارض، في مشاكل والناس تتجه من سيء لاسوا بالنبوءه النبويه برضو، ان الناس كل جيل يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، احنا بنتجه لاوضاع، واحنا بالرؤيه التاريخيه بقى طبعا بنتجه للاقل، يعني الجيل اللي كان موجود في القرن الثاني الهجري غير الجيل الاول وهكذا. فاحنا نحط الاكسبكتيشنز على حجم هذا الموضوع، هتلاقي ان شاء الله وما تسكنش الناس باحلام مش مبنيه على قواعد راسخه من الش من ال... من ال... من السنة. صح، هتمشي كويس ان شاء الله. صح، انا ما قلتش حاجة، هتعمل بإذن الله تمشي كويس وتعمل مسبباتك وتقيم دولة طيبة ودولة عادلة، لكن خلافة ده معنى تاني، عشان أنا طول ما أنت عامل دولة جيدة لكن مش دولة دي مش مدخلة جواها الدولة دي والدولة دي والدولة دي والدولة دي، هتبقى عندك مشكلة وهتقع في اللي وقع فيه بيزيد ده، اللي هو التعدي على بلد تانية مسلمة جنبية عشان أدخل عشان أعمل الخلافة. ما هو ده مش حاصل بقى، ده مش حاصل، مش حاصل، مش حاصل، ولا فيش حاكم هيسيبك تعمل كده. انا دخلت الحكم الجبري، دخلت منطقة الحكم الجبري، ما حدش هيسيبك تعمل هذا الموضوع في الأمة الإسلامية خلاص. هو اسمه كده، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه كده حكم جبري. فعشان بس الصورة تبقى واضحة، والله يا اخوان طموحاتنا كلها المثالية، اتمنى ان الاقي المسلمين كلهم في الاخر في العالم كله دوله واحده لا شك. بس انا لو قلت للناس كده وانا عندي نصوص بتقول ان هيفضل الخلاف موجود بين المسلمين مع كل اللي انت عايز توصله ده، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك مع جهدك الكبير لكن مش هنوصل له، لكن انت مأجور على جهدك. خلي بالك انت مبتلى بالامتحان والاختبار، انا مطالب ان انا اوسع صدري واحاول ان انا اوحد نفسي مع اخواني و و و و، لكن مع كل هذه المحاولات هو توقع او مش توقع، هو راى صلى الله عليه وسلم ان هذا لن يحدث، فقال لك هو جهدك مشكور ومأجور عليه ومش هيحصل، لكن هذا الذي حاول ان يفك الدوله الاسلاميه جهده مأزور وقد ينجح فيما فعل وهيتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. زي الحاكم الجبري اللي تمكن من الحكم، هو تمكن من الحكم وسيطر وكله، مش معنى كده انه نجا من الله عز وجل، مع انه سيطر وانت امرت انك انت ما تخرجش عليه والقصص دي كلها صح، بس هو هذا يدعمه قدام ربنا ما يدعموش وظالم. تمام، ففي فرق ما بين قراءه، يعني معلش ده اخر سؤال لان انا كده خرجنا بره موضوع كتير يعني، فده ده اللي انا يعني اشوفه في الرؤيه. واحنا بعد الدوره ممكن نفتح شويه مجال للكلام في هذا الموضوع لو انتوا عايزين. احنا عندنا تلت ساعه، ربع ساعه، تلت ساعه ماشي. تيمور الاعرج او تيمور لانك هو اتولد سنة 1337، حكم من سنة 1370 شمال الهند، ومات سنة 1405، فهو حكم 35 سنة. أصله تركي. ده تيمور لانك من أوزبكستان، عرق تركي من أوزبكستان، لكن هو أمه مغولية، أمه من قبائل المغول جنكيز خان وهولاك والقصص دي، فهو حمس هؤلاء على تكوين إمبراطورية جديدة، إحياء لإمبراطورية جنكيز خان وهولاك اللي كانت وقعت في الوقت ده. فمعظم جيشه مش تركي زيه، هو تركي لكن معظم جيشه مغولي، مغول مسلمين لكن إثنى عشرين، فتيمور لانك إثنى عشري. وده هيفسر لك رؤى مختلفة كثيرة في قصة تيمور لانك. هتلاقي عندك ثلاثة رؤى ضخمة، الرؤية الإسلامية طبعا بيتكلموا على تيمور لانك الجزار المجرم اللي قتل أعداد ضخمة جدا من البشر، وصح ده حصل فعلا. الرؤية الإيرانية لما تلاقي مراجع إيرانية هتلاقي بتتكلم عليه كبطل عظيم، لأن هو كسر الدولة العثمانية، ألد أعداء الدولة الصفوية اللي هي لسه ما نشأتش دلوقتي، بس هو بالنسبة لهم الدولة العثمانية ديت مشكلة كبيرة، فده بالنسبة لهم بطل. فهتقرأ في كتب تانية بتمجد في في في تيمور لانك، لما تقرأ تمجيد فيه بص للريفرنس تحت، شوف الريفرنس مين الريفرنس ده، هتلاقي غالبا ريفرنس إيراني. تيمور لانك 3 مليون ده بيمثل ايه؟ رقم قتلة؟ لا، القتلة الرقم اللي بعده 17 مليون. قتل 17 مليون، 5% من سكان العالم ساعتها، 5% من سكان العالم قتلهم تيمور لانك، معظمهم مسلمين، معظم منطقة التوسع بتاعته مسلم. 3 مليون دي مساحة الأرض اللي كان بيحكمها تيمور لانك. وأخيرا دي شكل الدولة بتاعته، كان بيحكم من الصين لحد شرق الأناضول، دي دولة تيمور لانك. سبعتاشر مليون ده تجميعات بقى، واحدة ورا التانية ورا التالتة من المعارك، بيقول لك دخل مدينة كذا فقتل كذا، ودخل مدينة كذا فقتل كذا، أو هما بيقولوا تسبب في قتل 17 مليون، بمعنى إن في 17 مليون دول جزء منهم كبير من الدول اللي حاربها، وجزء من جيوشه هي نفسها اللي كانت أعداد كبيرة ماتت، فهو دخل معركة قتل المعركة ديت وديت كذا. ممكن ممكن طبعا، إن هو الجيش هو قعد 35 سنة يحارب، هم مش حاجه في حياته غير الحرب، وليه يعني مجازر ضخمه في التاريخ. الرؤيه النظر الغربيه بقى بينظروا له على ان هو محارب، بيقيم على ادائه العسكري، سيطر، ادار، هو طبعا كان ماهر جدا في الحرب، ماهر جدا في السيطره، مع ان هو اعرج، فعلا عنده اعاقه واضحه، لكنه هو كان عنده قوه كاريزما رهيبه على الإدارة وتجميع الناس، وكان طموح المغول انهم يرجعوا تاني لايام جنكيز خان وايام هولاكو، فكانوا منقادين وراه يعني في الحروب اللي هو عملها. طبعا مجازره في الشام وفي شمال العراق وفي شرق الاناضول كبيره جدا في كتبنا احنا الاسلاميه، ومجازره بقى في العالميه موجوده في المنطقه الشرقيه ديت اللي هي برضو كان معظمها طبعا او كلها سكان مسلمين. لما دخل تيمور لانك الى ارض الاناضول كتب لبيزيد ان يخرج احمد بن اويس وقرى يوسف من ممالك الروم، والا قصده وانزل به ما نزل بغيره. كان الاثنين دولت من يعني حكام العراق ساعتها او جزء من العراق يعني، وكانوا هربانين عند بايزيد الصاعقة. وبايزيد في الوقت ده نظرة الغرور الكبيرة اللي كانت عنده كانت مخلياه مش لا ينظر إلى تيمور لانك ولا ينظر إلى حد في الدنيا، وخاصة بعد انتصاره الكبير في موقعة نيكوبلس. فرد عليه برسالة عنيفة: اعلم أنت أيها الكلب العقور المدعو تيمور أن الأتراك لم يتعودوا أن يضنوا بالملجأ على أصدقائهم ولا أن يهربوا من مواجهة الأعداء في معركة إلى آخر. في رسالة طويلة جدا كلها شتايم. فهنا بقول أن هو مفروض يكون في نوع، لأن كتير جدا من المؤرخين بيقول أن تيمور لانك ما كانش عنده رغبة حقيقية في غزو الأناضول، لأن هو تركيزه كله في اتجاه الصين. نتكلم بعد كده في شوية. هو طموحاته التوسعية في الصين، وعايز يعمل مملكته الرئيسية في منطقة الصين، شايف ان الاناضول بالنسبة له يعني مكان مش المركز الرئيسي اللي ممكن ينطلق منه لأعمال تانية. ويثبت ذلك انه بعد ما انتصر على بايزيد في موقعة أنقرة ما كملش المسار وخد بقية الاناضول، ولا دخل اوروبا ولا كان في دماغه كلها. بالعكس، اول ما انتصر ساب القصة كلها ورجع على الصين عشان يكمل توسعاته واحلامه الموجودة هناك. فكان الحقيقة المفروض أن يكون في نوع من الدبلوماسية. هو مش عايز يدخل عندك، هو بيتكلم معك في مسألة. أنا مش عايز أسلم أحمد بن أويس وقرة يوسف، صح ما سلمهمش، أنا دولة احتموا فيه ما سلمهمش، بس في أسلوب دبلوماسي يفتح قنوات حوار. في مصادر كتيرة بتتكلم على إن, إن, إن, إن هو كان رافض الدخول في الأناضول والقتال مع بايزيد، والناس اللي معاه أولاده كانوا بيدفعوا لهذا الموضوع، فهو أصلا متردد احارب ما احاربش الناس ديت، وخاصه ان بايزيد واللي معاه اتراك هم كمان، ففي بينهم يعني بعض الامور الادبيه اللي هو عايز يعني ان هو ما يتجرأش عليها. وبرده بايزيد لسه عامل انتصار ضخم جدا، وهو خايف ان هو برده هيهز العالم الاسلامي اللي هو بيحكمه دلوقتي وقطاعات كبيره جدا من جيشه مسلمه لو حارب بايزيد اللي منتصر في موقعه نيكوبلس لسه من سنتين. فالوزنه ديت خلت تيمور لانك متردد في القتال، بس جات له رسالة ديت بهذا الأسلوب قفلت عنده أبواب التردد. يعني هو إذا كان متأرجح 50% 50% خلاص يبقى لازم نكمل المسار، مش هينفع أسكت على هذا الموضوع. نفس الوقت بيقول أين العسكريون في جيش بايزيد، وبايزيد نفسه هو ما قدرش قوة الجيش التيموري اللي جاي. تعرفين الجيش اللي دخل، احنا نتكلم في الجيوش العثمانية مبعثرة في أوروبا كلها، انت عندك مساحات ضخمة جدا بتحكمها دلوقتي في أوروبا. الجيش التيموري اللي جه بس الأناضول 300,000 رقم، يعني اللي جاي بس غير الجيوش اللي موجودة في العراق واللي موجودة هناك ورا في إيران واللي موجودة في كذا. الفرقة اللي راحت للأناضول 300,000، وبرضو ما قدرش علاقات الجيش التيموري مع الناس اللي موجود. هو اصلا تركي وليه علاقات قويه مع الاتراك قائدي الامارات اللي ضمها بايزيد بالقوه في الشرايح اللي فاتت قبل كده، فبقى عنده اتصالات مع ناس جوه الاناضول نفسها، ومفروض الدوله كانت تقرا مثل هذه الامور. عدم تقدير لعلاقات الدوله العثمانيه بالدول المحيطه اللي هي صارت متقطعة علاقته مع العراق، وعلاقته متقطعة مع المماليك بعد ما غزا ملاطية، ومفيش عنده دعم إسلامي بكى بيساعده في هذه المشكلة الكبيرة. وعدم تقدير لوضع في أوروبا، لأن أنت جيشك لو سحبته كله من أوروبا وحاربت الدولة التيمورية بهذا الجيش كله، أوروبا هتكولابس يعني هتنهار، يعني ما عندكش هناك جيش يحمي كل الحدود ديت، وأنت عندك جراحات كبيرة في أوروبا بعد موقعة نيكوبلس. الله أعلم هيعملوا إيه لو انت سحبت جيشك كله من اوروبا. ما قدرش الكلام ده كله، وحصل الاصطدام في موقعة أنقرة، وكان مفروض يحاول أنه هو يتجنبها، وحتى لو دخل فيها معظم المؤرخين بيقولوا كان مفروض يخش في حرب عصابات، ما يخشش في حرب ميدانية، أن الجيش بتاعه في اللي دخل بيه في الموقعة بكتير 120-130 ألف، ومنهم فرقة صربية يعني بتاعت 20-30 ألف جوه الجيش العثماني، واللي قدامه 300 ألف. فكان شيء خطير. 300 ألف دولت جيش تيموري. هنشوف بعد كده التعاون بقى من الإمارات اللي جوه الأناضول معاه، فطبعا ده هيصعب المشكلة على دخل إلى سواس، والجيش بتاع تيمور بتاع بايزيد تحرك من بورصة إلى أنقرة. وبعدين ما عرفش برضو قوة التجسس أو المعيون المخابراتية بتاعت بايزيد، ما اكتشفتش جيش بايزيد، فراح رايح لسواس. الثاني كان لف راح لأنقرة، فاضطر يرجع تاني بايزيد لأنقرة. الكلام ده أرهق الجيش الإسلامي بشكل كبير جدا، هذه المناطق كلها مناطق جبلية وغير خصبة. فراح في شكل، وتفاجئ في النهاية في أنقرة بالجيش التيموري قدامه. كان مقدرين حجم الجيش التيموري ب60-70 ألف، واكتشف أنه 300 ألف. فحصلت موقعة أنقرة في الميعاد اللي انتم شايفينه ده. وكانت النتيجة طبعا أخطاء متكررة، عدم اختيار مكان المعركة، عدم اختيار توقيت المعركة، عدم اكتشاف قوة الجيش التيموري الحقيقية قبل الصدام، وجود قوة صربية بالجيش العثماني ثابته ما حصلت الأزمة، عدم التناسق والطاعة بين قوات الجيش العثماني. ابن بايزيد سليمان خد نفسه بالفرقة بتاعته وخرج من القتال من غير إذن أبيه، فحصل طبعا برضو كسرة في الجيش العثماني كبيرة، والانسحاب غير منظم بعد كده لما اتغلبوا، لما جوا ينسحبوا ما انسحبوش بطريقة منظمة. كانت كارثة، تعتبر أكبر كارثة في تاريخ الدولة العثمانية، أكبر كارثة عسكرية في تاريخ الدولة العثمانية موقعة أنقرة ديت 1402. قتل في الموقعة ديت 50 ألف عثماني، وفر بقية الجيش، وأسر السلطان بايزيد الصعقة. ده السلطان الوحيد في تاريخ الدولة العثمانية اللي أسر، والسلطان الوحيد اللي استشهد هو أبوه مراد الأول. أسر 1402 وفضل في الأسر إلى أن مات في الأسر سنة 1403 بعد حوالي 7 شهور وعدة أيام من أسره. أسره تيمور لانك وأسر 2 من ولاده معه. وتفتت الأناضول بقى، دي قصة تانية. لما دخل تيمور لانك إلى الأناضول تعاون مع أمراء الإمارات اللي ضمها بايزيد بالقوة، وبعد الموقعة أمدي كل واحد منهم إمارته تاني، تمام؟ فصارت الإمارات دي تاني مرة تانية متفتتة، وحصلت طبعا يعني خلاص فقدت الدولة العثمانية السيطرة على الوضع. وقامت بعض الثورات في أوروبا، في أثينا، في المورا، في ألبانيا، في أكثر من مكان، أماكن بالذات الأماكن البعيدة اللي موجودة في أوروبا حصلت فيها بعض الثورات للخروج على الحكم العثماني. وفوق ده كله حصلت حرب أهلية داخل الدولة المتبقي من الدولة العثمانية، حرب أهلية بين أولاد بايزيد اللي هم ممكن يمسكوا الحكم بعد أسر أبيهم. حصلت بينهم صراع وصدام، استمر الصدام ده فترة طويلة. بصوا يا اخوانا، ادي الدولة العثمانية ديت قبل موقعة أنقرة، دي الدولة العثمانية بعد موقعة أنقرة، دي الدولة العثمانية بعد أنقرة. كل ده راح من الدولة العثمانية. عشان كده اللي هيجي بعد كده بيسموه المؤسس الثاني للدولة العثمانية، بيعتبروها انهارت، خلصت المحطة دي وهنبتدي محطة تانية. المؤسس الثاني للدولة العثمانية ده قصة موقعة أنقرة. ونقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وربنا سبحانه وتعالى ادانا النصر لما كنا على المنهج. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. راجعوا بقى الكلام دوت مع السلوك اللي كان في آخر 5 سنوات مع بايزيد. سببوا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. بايزيد في سطور حياة تقييم، هو مجاهد حقق يعني امجاد للامه. ما نقدرش ننسى موقعة نيكوبلس ولا ننسى الجهد اللي عمله في البدايه وضم عدد كبير من له اخطاء كبيره، حقق للامه امجادا عظيمه ووقعت له لها بسببه كوارث جمه. هو من الذين خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، نسال الله ان يعفو عنه. هل كانت انقره نقمه ام نعمه؟ احنا قربنا نخلص عشان البريك بتاع العصر. انا بقول يمكن لامثال موقعة انقره ان تسقط بعض الدول، خاصة إذا لم تكن الدولة ضاربة في أعماق التاريخ، لكن يبدو أن الصدق الذي كان في قلوب عثمان وأرخان ومراد الأول حافظ على بقاء الدولة، ولم تكن الهنات التي حدثت في عهد بايزيد سببا في القضاء عليها، بل لعلها كانت نافعة إذ لفتت الأنظار إلى الأخطاء فتدركها اللاحقون من السلاطين زي محمد الفاتح زي بايزيد الثاني، يعني اللي جم في الفترة اللي بعد كده. فأنقرة كان ممكن فعلا تكون نهت القصة زي اي دوله عاشت 100 سنه، ياما في دول في التاريخ عمرها 100 سنه، عمرها 80 سنه، بالعكس ده معظم الدول كده. وفي اخر المطاف تيجي موقعه ولا يجي حدث ولا يجي موت حد وتخلص الدوله وتيجي دوله تانية. كان ممكن يكون ده حالنا ونكون بنحكي دلوقتي قصه الدوله العثمانيه اللي عاشت في التاريخ 100 سنه كذا كذا. بس ربنا سبحانه وتعالى يعني لعله اطلع زي ما قلنا على شغل عثمان وارخان ومراد الاول وقبلهم ارطغرل يعني، وكان حافظ بهذا الموضوع الدولة العثمانية تكمل. دور الفترة بيسموه كده، دور الفترة اللي هي مفيش دولة، دور الفترة والحرب الأهلية، الفترة بين الدولتين، دولة العثمانية الأولى والدولة العثمانية الثانية، ديت فترة 11 سنة من 1402 ل 1413 ليها سمات معينة هنتكلم فيها إن شاء الله بعد البريك. في 10 دقايق، مش قلتوا الصلاة 3:30؟ انتوا شغالين في الفتره دي؟ ما في مشكله نشتغل. طيب حد عنده اسئله في الصفات المتبقيه؟ كانت المساحه المتبقيه حوالي 600 وشويه او جايز 500 وشويه من 942، واخد بالك؟ يعني هي رجعت، فقد المسلمين بتاع 300 ألف كيلومتر مربع، ومنهم في هذه المساحة بعض الدول الأماكن التابعة فماهيش مضمونة برضو قوي. يعني كان المشكلة الأكبر أن أنت سيطرتك عليها ضعيفة، يعني مش بس أنت معاك المساحة الأرضية ومش مضمونة، وخاصة الحرب الأهلية أن أنت ما عندكش زعيم دلوقتي، عندك زعماء. لا معلش وراك، اسف. طب اجاوبه بعد كده. صح. الله يفتح عليك. ما انا بقول كده، انا بقول زي ما انت بتقول كده. كويس، بس انت كده فتحتنا في موضوع تاني، ده موضوع كبير قوي التاني ده. هو الثلاث اسئله ما لهمش علاقه بالموضوع قوي، بس هما استنباطات مهمه من التاريخ اللي احنا بنتكلم فيه. الفرق ما بين الخلافه على منهاج النبوه والمنطقه اللي بعدها اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم سماها ملك، احنا ممكن نلتزم بالاسم اللي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم وهتريح نفسك. هو سمى مرحله معينه خلافه، قال الخلافه تكون خلافة على منهاج النبوة ثم تكون ملكا عضوضا، تمام؟ هو قال كده. طب الخلافة على منهاج النبوة اللي هي أي مرحلة؟ تخلص لحد إمتى؟ لحد الحسن. بالضبط، لا يفتح عليك، لحد آخر الحسن. الحسن من الخلفاء الراشدين على فكرة، لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث تاني صحيح قال الخلافة من بعدي 30 سنة، 30 سنة لما حسبوا فترة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لقوا 29.5، والست شهور بتوع حسن هم المتممة للثلاثين. فصار دي نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم صادقة إن هو 30 سنة خلافة. الفترة دي فترة تشريعية، لأنه قال في حديث تاني: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليه بالنواجذ. فاللي فعله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو الحسن هو اللي المفروض احنا نعمله، تمام؟ لأن هم موفقين بدعم الرسول صلى الله عليه وسلم لما سيكون، وقابلوا ظروف معينة ما قابلهاش الرسول صلى الله عليه وسلم. هو قال صلى الله عليه وسلم: لو قابلتك الظروف دي خد باللي هم عملوه، تمام؟ وبعدين قال: ثم تكون ملكا عضوضا. هو قال سمى الفترة اللي بعد الحسن ملك، خلاص يبقى الدولة الأموية مملكة، تمام؟ عشان كده في ناس كتير يقولوا الدولة الأموية، احنا بنقول الخلافة لأن هي بتقوم بدور حكم المسلمين في ذلك الوقت. لكن وبعدها ده الخلافة الايه؟ الخلافة العباسية. طب ولو الخلافة العباسية موجودة، قامت في الأندلس دولة عبد الرحمن الداخل، وكانت الأندلس بقى كل قصة الأندلس. طب ايه الوضع هنا؟ عندنا دولة أموية في الأندلس ودولة عباسية في بقية أطراف العالم الإسلامي، وبعد شوية انشقت بقى من الدولة العباسية الدولة الطولونية مثلا، بقت لوحدها في مصر، بقى كانت دولة الإخشدية بعد مصر، بعد كده دولة مش كتير بقى تكونت دول. الدول دي سماتها الرئيسية الملك. يعني ايه الملك؟ يعني بيورث لولاده العيلة. الفرق الرئيسي بين الاثنين فهي في قضية الحكم ديت، لأن هو الرسول صلى الله عليه وسلم أشار لقضية الحكم، قال ملك عضوض ثم حكم جبري. يبقى هو بيتكلم هنا مش على تطبيق كل بنود الشريعة، ده بيتكلم على البند السياسي في الدولة الإسلامية، على البند الحكم، نمط الحكم. نمط الحكم هيبقى في خلاف على منهج النبوة للأصلح أيا كان. الأصلح ده من قبيلة بني تيم الضعيفة جدا اللي هو أبو بكر يحكم، بدل هو الأصلح. الأصلح من قبيلة بني عدي اللي هي بر وفرع ضعيف جدا من قريش يحكم، مع أن ممكن المنطق عندنا احنا يقول والله لا يحكم سعد بن عبادة. سعد بن عبادة ده زعيم الخزرج، ودي أرضه، مش المدينة المنورة ديت هي عاصمة الدولة الإسلامية وهي اللي احتضنت كذا وكذا، وهم فكروا كده الأنصار. فلما جالهم النص، الأئمة من قريش هم ملتزمون بالنص في مسألة الحكم، وطبعا في كل المسائل، بس أظهرها قضية الحكم. قالوا خلاص إذا كان الأئمة من قريش وإحنا مش من قريش ما ينفعش بقى، خلاص إحنا هنسيبها، أنتم الأمراء ونحن الوزراء، خلاص ما فيش ما عندنا مشكلة. دي خلافة، دي ناس ماشية في نظام الحكم على ما تقوله الشريعة. بعد كده هتتغير الأوضاع، ده برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الفترة 30 سنة هيجي بقى نظام ملكي. ملكي يعني يحكم واحد ويورث لابنه، والابن يورث للابن، والابن يورث للابن، وهكذا. ممكن الابن ده يبقى نور الدين محمود، يبقى عمر بن عبد العزيز، ما كانش الابن مباشرة بس كان ابن العم، بس من العيلة، هو ما اداهاش لواحد بره العيلة. سليمان بن عبد الملك لما ادى العهد لعمر بن العزيز ده لابن عمه، سكيب اخوه اللي كان مفروض في الترتيب ياخد هو الإمارة، وده كان يعني فضل منه كويس انه عمل كده، لكن في الاول برضه ده لواحد من بني اميه، ما اداش لواحد من بره يعني. وجات الدوله العباسيه، يورث الاب لابنه والابن لابنه والابن لاخوه، وهكذا بالترتيب اللي هم يعني. ده نظام الحكم. بعد كده قال لك المرحله دي الزمنيه دي هتخلص، وهيجي بعد كده الحكم الجبري اللي هو بيحكم فيه واحد بقوه السلاح بصرف النظر عن عيلته. هيبقى الحكم العسكري اللي هو معاه الجيش هيحكم، بس ده لما يحكم مش هيسلم ابنه، هيسلم لواحد تاني معاه الجيش، معاه القوة العسكرية، ثم يكون حكما جبريا. ده قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لمستقبل الأمة، اللي هو في مصر مثلا انتهى سنة 52، اللي هو مش عارف في ليبيا انتهى سنة 69، في كل بلد انتهى فترة معينة. اللي احنا عايشين في الدولة العثمانية سنة 24، وبدأ بعد كده حكم جبري، حكم الجيش بقى، اللي هو بيبقى متولي مثلا مصطفى كمال اتاتورك، ويموت يجي واحد تاني مش من عيلته خالص بس معاه الجيش، معاه الحكم، معاه القوة يحكم. وبعدين قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، برضو طريقة الحكم ان يجي بقى الاصلح ايا كان ويحكم المسلمين، ثم سكت صلى الله عليه وسلم في نص الحديث. فده الفرق الرئيسي، ان الطائفة الاولى اللي هي طائفة الخلفاء الراشدين ما عندهمش اي معايير للي يحكم غير ان يكون صالح وموافق لما جاء في كتاب السنة من قريش، واخد بالك، وليه بقى مواصفات الحاكم، واتفق المسلمين ان هو ده افضل واحد، خلاص افضل واحد يحكم بصرف النظر قوي مش قوي، احنا كلنا معاه. هو بيقول صلى الله عليه وسلم ان بعد ال 30 سنه دول مش هيبقى الناس كلها مع الاصلح، تمام، هيبقوا مع المتغلب. المتغلب عيله بقت حكم ملكي، المتغلب جيش بقى حكم جبري، تمام. بس دي الفكره. حسين رضي الله عنه لما خرج على حاكم متمكن، واخد بالك، والصحابه اللي معاه قالوا له ما تخرجش، عشان بس برضو ما تفتكرش ان ده الراي العام في حاله ثوره على الدوله الامويه، مش كده. الصحابه كلهم قالوا له ما تخرجش، خروج ده هوت ما هوش مناسب مع جلاله قدره وعظم قيمته، وان هو سيد شباب اهل الجنه، ما حدش قال اي حاجه في الكلام ده كله، بس اجتهاده في هذه القضيه كان مرجوحا برأي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، اكثر من واحد قالوا له ما تخرجش، انس بن مالك، ابو سعيد الخدري، كلهم قالوا له ده الخروج دوت غير سليم، لان انت دلوقتي بتحارب واحد ممكن ومبايع، مش بالاكراه زي ما الناس بتقول في التاريخ برضه لما تيجي تقرا، لان اللي بايعوا بالاكراه ده لو كانوا بيقولوا هم جيل الصحابه كله، هو مين الدوله يزيد بن معاوية؟ الشعب مين؟ شعب الصحابة وتابعين. الصحابي هو مين؟ الصحابي اللي شاف الرسول صلى الله عليه وسلم والتقى به وآمن في عهده صلى الله عليه وسلم، والتابعي اللي شاف صحابي وعاش معه. ده الشعب اللي انت بتتهمه ان هو كله بايع مكرها لمعاوية بن أبي سفيان لولاية ابنه. لا، هم شافوا ان العيلة ديت هي اللي هتعرف تسيطر على الامور، حتى لو كان الاصلح والافضل والاورع والاتقى من عيله تانية، بس مش هتقيم الدوله. عمر ما المكان الـ الـ الـ الـ الـ الامر بعد فتره الخلافه الراشده ان اللي معاه الافضل اخلاقيا وعلميا هو اللي عنده القدره على التحكم في امور الدوله. لا، ممكن يجي واحد صالح وتقي وضعيف جدا ما يستطيعش انه يدير الامور فتقع الدوله، فكان الافضل تكون الدوله مع واحد اقل فضلا منه لكن تستقر الدوله. ودي رؤيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في موضوع الفتنه، وده احد المشاريع اللي احنا ان شاء الله يعني مستقبلا هنشتغل فيها ونقعد معاكم فيها، مهمه جدا. صح، فقط القسطنطينية، كل القسطنطينية فضلت مقفولة، لأن القسطنطينية عسيرة جدا في الفتح. بيزنطية فقط في القسطنطينية وطرابزون. طرابزون اللي هي جزء موجود في الأناضول لو تفتكروا، في الشمال الشرقي في الأناضول على بحر الأسود، فضلت تبع الدولة البيزنطية والقسطنطينية، واحيانا سالونيك فتحها يزيد ورجعت تاني ردت، فهو كانت حتت مقطعه كده، لان القسطنطينيه حصون هائله وعايش جواها شعب، يعني حصون كبيره بتضم جواها ناس عايشين مكتفيين في داخلها، عندهم مزارعهم، عندهم اكلهم، عندهم ميتهم شربهم، ما عندهمش. والجيوش الثانيه ما عندهاش، او الدوله العثمانيه ما عندهاش القوة العسكرية البحرية اللي تقدر توقع القسطنطينية. استولى على الأناضول مش على القسطنطينية. لا ما حكم، هو حط الأمراء تاني على إماراتهم، وحط ابنه على إيران، تمام، وصاروا هؤلاء تابعين لابنه. لا هو ساب وترك، أنا هيجي في الشريحة ديت هنبين هذا الموضوع، إن هو بعد من الانتصار على طول مشي. الأذان؟ أوكي.